دخلة جميلة من طيب الفنانة حنان ترك إن شاء الله. طيب السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذة حنان، زي حضرتك؟ الحمد لله، جزاك الله عنا كل خير على البرامج الجميلة دي والله، الله يبارك ويعني حضرتك. قائمين جميعا على قناة الرحمة، جزاهم الله عنا كل خير والله. الله يبارك شيخ حضرتك. محمد زي حضرتك؟ أهلا وسهلا بك يا أختي حنان، الله يكرمك وربنا يبارك فيك، وإحنا والله يعني فرحنا وسعدنا بيعني قربك من الله سبحانه وتعالى. إحنا كلنا يعني أخطاء، لكن ده شيء مفرح ومبهج ويجعلنا يعني نجعلك قدوة إن شاء الله لبقية الأخوات والفنانات حتى يجتهدوا إن هم يكونوا قريبين من ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله. فربنا ينفع بكم يعني للأمام، نحن نتمنى يعني مستقبلا أن نرى ونسمع عنك يعني الخير الكثير، وكلنا يعني الله المستعان على قد حالنا زي ما بيقولوا مقصرين، لكن أمثالك يعني ينبغي أن يشاهد منهم يعني الكثير في هذا المجال إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. ربنا اللهم أمين يا رب. إن شاء الله ربنا ينفع بك. اللهم أمين. ودعواتك بإذن الله بالثبات ثم الثبات ثم الثبات ثم الاستخدام بإذن الله. ربنا يثبتك يا رب، ربنا يثبتك على الطاعة ويأخذ بيديك، وكوني داعية في الوسط الذي أنت فيه مع الصديقات والزميلات، مع الأخت حلا شيحة ويعني الأخوات الفاضلات الذين من الله عليهم. ربنا يثبتكم، ربنا يثبتكم ويرزقكم الإخلاص إن شاء الله بإذن الله. طب استاذه حنان تقولي لنا ايه في موضوعنا النهارده؟ والله انتوا اتكلمتوا في موضوع من من من اهم المواضيع في حياتي انا، لانه انا يعني والله اعلم. نعم. ولكن انا بستشعر كده انه باب الصلاه هو اللي وصلني للحجاب ما شاء الله، وده انا يعني ده عن ثقه. انا ان شاء الله ابتديت اصلي بانتظام، كنت بصلي طول عمري طبعا بس بانتظام من 97، من سنه 97 اقسمت على نفسي امام الله سبحانه وتعالى اني مش هسيب فرض. الله ما شاء الله. وكان عندي مشكله جامده قوي ربنا سبحانه وتعالى خرجني منها على خير، فكانت هي دي اللي انا يعني يعني يعني عملت ميثاق ما بيني وما بين الله سبحانه وتعالى على الصلاه. نعم. حتى كان في بعض المضايقات بتجيلي كده، مره التصوير الشمس هتنزل اصل مش عارفه ايه اصل، ويبقى نعم. في العصر ما تصلاش لما راحت مره صلاتين ورا بعض اقسمت بالله العلي العظيم لو قتلت اسيل، لو انا بقتل اسيل دلوقتي خلاص، وده طبعا غير الحرمانيه يعني. نعم. لو انا بقتل اسيل وادى للاذان هسيب الاسيل واروح اتوضا واصلي وبعدين ارجع اكمل عليه اكل. ده كان في وجهة نظري للصلاة يعني إنه أنا مش هسيبك يعني مش هسيبك. وسبحان الله إن فعلا الحاح اللي كان على الله سبحانه وتعالى بالهداية جوه الصلاة. نعم. وطبعا حضرتك ربنا يبارك لك ويعزك قلت يعني حاجات في غاية الأهمية، معرفة الله وحبه ومعرفة أسماء الله وصفاته والمعايشة أو وطرق الترغيب. نعم بالضبط. نعم. في الأسماء الصفات دي ما شاء الله ربنا يبارك لك ويعزك. أنا أريد أخت حنان جزاك الله خيرا، أريد أن أستغل وجود حضرتك يعني معنا وأقول للشباب والفتيات الموجودين والمشاهدين الآن، يعني بعض البنات اللي تذهب إلى السينما في وقت الصلاة أو تشاهد الفيلم، نقول الآن موجودة معنا على الهاتف امرأة ممن كان لها حظ أو نصيب في هذا المجال، وهي الآن تعترف وتقول يا بنات يا شباب أنا سبب هدايتي إلى الحجاب وإلى طريق الخير هو محافظتي على الصلاة. نعم. لم يمنعني تصوير ولا سينما ولا أفلام ولا أدوار أن أبتعد عن المسجد أو عن طاعة الله وعن النداء الأول. فأنا أستغل هذه الرسالة وأوجهها نيابة عنك جزاك الله خيرا. شكرا. نعم. جزيلا. نعم. جزاك الله خيرا. شكرا جزيلا أستاذ حنان. كمان كنت عايزة أقول حاجة أستاذ ملهم. نعم تفضلي. الصحبة مهمة قوي. نعم. يعني سنأتي إن شاء الله معانا إن شاء الله. الصحبة في غاية الأهمية في الأول الالتزام وأول المواظبة على أي عبادة أيا كانت سواء صلاة. نعم. أو أي حاجة. أنا فعلا اللي نفعني ربنا يجزيهم عني كل خير صحبتي في الله، ربنا يبارك لهم ويعزهم يا رب، إنه فعلا صحباتي في الله ربنا يكرمهم هم اللي أعانوني. نعم. إن أنا موجودة النهاردة معاكم على الهاتف وإن أنا موجودة النهاردة الحمد لله يعني الله. الحمد لله عايز أعرف كل حاجة، ابتديت علوم شرعية ابتديت أسأل وأعرف، ده مهم قوي قوي قوي إنه كلنا نبقى يعني مش يقول لك مثلا أصلك مش مكلف، لا كلنا مكلفين إن إحنا لازم نعرف ديننا ولازم نعرف الله. وده طريق السعادة أخت حنان ربنا يكرمك، يعني أنت جربتي الطريقين أو جربتي الجهتين في أيام كثيرة، ربما يعني تأخر الوقت أيام كثيرة، تأخر الصلاة، تأخرت الطاعة، لكن الآن سبحان الله لما من الله بالحجاب والاستقامة يعني أنت جربتي السعادة. فياريت يعني حتى ليس في هذه المكالمة ولا في غيرها في أي منتدى تبين للناس قدر السعادة التي وصلت إليها. نعم. والله كل واحد يا شيخ محمد بيدور على السعادة. نعم. ها بس انا عايزه اقول لكم والله كل سعاده الدنيا سعاده منقوصه. نعم. كلها أقسم بالله ما في سعادة بجد بتشبع القلب والوجدان إلا حبك لله وامتثالك لطاعة الله وأوامر الله، فيها لذة زي ما قلت حضرتك كده، الشوق للأذان اللي بعده، الشوق للقاء الله في الدنيا هو الصلاة. ربنا يكرمك كده ويثبتك في الدنيا والآخرة إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم آمين وجزاكم الله عنا كل خير. جزاكم الله خير. ربنا يثبتك. شكرا جزيلا. طيب يعني هي مداخلة جميلة.